وسلم آتاه الله رب العالمين الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وكلمة التوحيد هي الكلمة التي قامت لأجلها السماوات والأرض. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي أعظم أسباب الخلاص، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما أنعم الله رب العالمين على العباد بنعمة أعظم من أن عرفهم بلا إله إلا الله. ولما ذكر ربنا تبارك وتعالى سورة النعم وهي سورة النحل، كان في مطلعها: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فذكر أعظم النعم في مطلع سورة النعم، فإنه ما أنعم الله رب العالمين على أمة ولا أنعم على عبد بنعمة هي أعظم من أن جعله من أهل لا إله إلا الله. من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه أعظم شهادة وأصدق شهادة وأجل شهادة وأعدل شهادة من أجل وأعظم مشهود سبحانه وتعالى وجل وعلا. لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى. من قالها عارفا معناها وكان عاملا بمقتضاها، من قالها عالما معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناجا آمنا. فأهل لا إله إلا الله لهم الأمن والهدى الكاملان في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا، أي قالوا لا إله إلا الله معتقدين معناها عاملين بمقتضاها. من قال لا إله، قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الكلمة العظيمة هي وظيفة الحياة أيها المسلم الكريم. وإن الشيطان لن يراودك على شيء أعظم من مراودته لك على لا إله إلا الله. فإن أعظم مراده منك وأعظم ما يطلبه منك أن يخرجك عن أن تكون من أهل هذه الكلمة. فاللهم ثبتنا عليها حتى نلقاك يا رب العالمين. فإن الشيطان توعد وأقسم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذا الصراط هو الإسلام، دين الله رب العالمين، وأعظم أوامره توحيد الله جل وعلا، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فينبغي علينا جميعا أن نعرف لهذه الكلمة قدرها، وأن نعظمها، وأن نكثر من ذكر الله رب العالمين بها. وأن نتعلم معناها كما علمنا إياه ربنا تبارك وتعالى. فإن معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ومقتضى ذلك أن تكون متعبداً بجميع عباداتك لله وحده لا شريك له، فلا تدعو إلا الله، ولا تسجد إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تطوف بغير بيت الله، ولا تسأل المدد إلا من الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. حافظ عليها واعرف لها قدرها وعظيم شأنها، فإنها كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في أول ما قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أعظم أسباب تكفير الذنوب والسيئات، فإن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بما يقارب من الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وتأمل في قصة هذا الرجل الذي يصاح به يوم القيامة على رؤوس الخلائق بين يدي الله جل وعلا، وينشر له 99 سجلا من الذنوب والسيئات مد بصره، ثم يقول الله جل وعلا له: هل ظلمك كتبت الحافظون؟ هل وجدت شيئا في هذه الصحائف لم تفعله من هذه السيئات والذنوب؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبطة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فينشر له 99 سجلا من السيئات، ثم يقول الله جل وعلا له ويقرره بذنوبه: هل ظلمك كتبتي؟ ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب أن يتكلم فيقول لا، فيقال له: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم، أو وإنك لا تظلم. فتخرج له بطاقة فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينظر إلى البطاقة ويقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له: احضر وزنك، فإنه لا ظلم اليوم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا رجل حاله كما ترى، جاء ربه تبارك وتعالى بذنوب وسيئات وكبائر اقترفها، لكنه مات على التوحيد، لم يشرك بالله رب العالمين شيئا، فأتى الله رب العالمين موحدا. فكانت هذه الكلمة العظيمة سبباً في تكفير ذنوبه وسيئاته. وهذا الحديث العظيم يقال في باب الترغيب وفي باب فضل لا إله إلا الله. فإياك أن تغتر، إياك أن تغتر، فإن الموت على التوحيد شيء عظيم. وفيه أن الله سبحانه وتعالى متكلم، فصفته جل وعلا الكلام، والله سبحانه وتعالى كلامه كلام حقيقي كما يليق بذاته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، يتكلم بحرف وصوت يسمعه من شاء من خلقه، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير، كلم موسى تكليما، وكلم آدم عليه الصلاة والسلام، وكلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويكلمه المؤمنون ويكلمهم في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا بكلامه في الجنة، وأن يمن علينا برؤية وجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات لم يشرك بالله رب العالمين شيئا، فإنه في مشيئة الله رب العالمين، إن شاء عذبه بذنوبه التي اقترفها، وإن شاء غفر له. ودل الحديث كذلك على أن في الآخرة ميزانا حقيقيا له لسان وكفتان، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فالميزان ميزان حقيقي توزن عليه الأعمال، وتوزن عليه صحيفة الأعمال، ويوزن عليه العامل نفسه، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يؤتى بالرجل السمين البدين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما نظر الصحابة إلى قدم عبد الله بن مسعود فعجبوا من دقة ساقيه، كان يصعد شجرة، فنظروا إلى ساقيه فتعجبوا من دقتها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. هذا بعمله وسعيه ومشيه إلى الصلوات، ومشيه إلى المساجد، ومشي إلى إصلاح ذات البين، وإلى أعمال الصالحات والطاعات. فإن العبد وزنه عند الله يوم القيامة إنما يكون بعمله. فعلينا معاشر الكرام أن نعرف قدر نعمة الله علينا أن جعلنا من أهل الإسلام أهل لا إله إلا الله. فإذا عرفنا ذلك وجب علينا الشكر، والشكر يكون باللسان ذكرا. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإكثار من ذكره بلا إله إلا الله، وجعل ذلك من أعظم الأعمال، فمن قالها مرة كتبت له 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، وكانت له حفظا من الشيطان. فأكثروا من ذكر الله رب العالمين بها، وما أسهلها على اللسان، وما أقل من يذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من ذكره بها. لا إله إلا الله كلمة يسيرة، وفي الميزان ثقيلة عظيمة، وعلينا أن نعرف معناها. فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فمعناها في العبودية والألوهية، ليس معناها لا خالق إلا الله. فإن هذا كان يعرفه المشركون، كانوا يعرفون أنه لا خالق إلا الله. فإذا توجهوا بالعبادة توجهوا إلى الله وأشركوا مع الله غيره، فلم يدخلهم ذلك في الإسلام. وهذا أمر عظيم أن تعرف معنى هذه الكلمة، ما المطلوب مني فيها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله والناس في جاهلية، فمعرفتك بحال أهل الجاهلية يتوقف عليه خروجك من حال أهل النار، لأن أهل الجاهلية هم أهل النار. فقد جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية وهم يصرفون شيئاً من الدعاء والعبادة للأولياء والصالحين، يحسبون أن الله يحب ذلك، ويحسبون أن الصالحين يحبون ذلك. يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيجعلون لهم شيئاً من الدعاء مع الله، فأكفرهم الله بذلك، وأرسل إليهم رسولاً وحذرهم من ذلك. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا عرفت معنى هذه الكلمة فإياك أن تدعو غير الله، إياك أن تذبح لغير الله، إياك أن تنذر لغير الله، إياك أن تشارك في أي مشهد يعبد فيه غير الله، فإن هذا أغنى ما نمتلكه. وأعظم الذنوب عند الله أن يشرك العبد به لحظة ويموت على ذلك ولم يتب منها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. فيا عباد الله، تمسكوا بلا إله إلا الله، واعرفوا لها قدرها، وعظموها كما عظمها الله سبحانه وتعالى، فإنها وظيفة حياتكم، وهي محياكم ومماتكم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ألا وأكثروا من ذكر الله بها. وصلوا وسلموا على من جاءكم بها. رسول الله سيد الأولين والآخرين، أكثر من ذكر الله جل وعلا بلا إله إلا الله، فكانت أنفاسه كلها توحيد، ذكرا ودعوة وجهادا. فصلوا وسلموا عليه، وأكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه صلوات الله وسلامه عليه. وتصدقوا وأنفقوا، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المنفقين بالخلف في أموالهم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. فهذه حالة، لأن الله غني عن أموالنا، هو الذي أعطانا إياه. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تحب المال وتحرص عليه، تؤمن لأولادك وتؤمن لأهلك ولحالك وتؤمن لبقية عمرك، صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت روحك الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. بعدما زهد الأبعد في الدنيا وأقبل على آخرته وعاين الموت يريد أن يتصدق، فهذه حال أخرى. وشتان ما بين الحالين، فإن الله غني عنا ونحن الفقراء إليه، فأموال هو يرزقها وأنفس هو يخلقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة سبحانه وتعالى وجل وعلا. فاللهم إنا نسألك إيمانا خالصا ويقينا صادقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. ونسألك قلوبا سليمة. ونسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة. ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا تدع لنا مريضا إلا شفيته ولا تدع لنا ميتا إلا رحمته. اللهم اقض عنا الدين يا رب العالمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. عافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. واحفظ دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وألف بين قلوب المسلمين ورد كيد أعدائهم في نحورهم يا عزيز يا حكيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.